يخلقكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها ماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه الله له في الدنيا

وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله على كل شيء شهيد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والصابئين والنصارى والمجود والمجوس والذين أشركوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماء الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر إن الله على كل شيء ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض Abra.

Yeah.

Yeah. وبشر المحسنين. صدق الله العظيم.